بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ثم أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع الدورة العلمية التربوية تتبع عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان برنامجنا أو في البرنامج أنه يأتي الشيخ حسن آل عزت، فإذا به اعتذر في آخر المطاف، اعتذر في آخر المطاف لظروف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجه. فإذا به اتصلنا بفضيلة الشيخ نبيل تعويل حفظه الله، رفيق تعوين حفظه الله تعالى، الذي لبى طلبنا، لأنه حتى قال لنا حتى تتم هذه الدورة بخير، حتى تتم هذه الدورة بخير. ونحن لأنه كان له ضغط بعد المغرب فألغاه واعتذر للناس، وجاء إلينا لنتشرف به في هذا المسجد المبارك وفي هذا المسجد المبارك حتى تحفنا الملائكة بإذن الله تبارك وتعالى. فنشكره جزيل الشكر على تلبيته لهذه الدعوة، فليتفضل مشكورا غير معروف. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. والله لو علموا قبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد عزة بهوان. هكذا كان يقول الإمام القحطاني رحمة الله تعالى عليه. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا مدح كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. لكن أشكر الشيخ الفاضل على أنه أحسن الظن بي. كان من المقرر أن يكون عنوان هذه المحاضرة وعنوان هذا اللقاء حول رد بعض الشبهات التي يلقيها ويبثها أعداء الله عز وجل، ولا سيما الرافضة الشيعة، حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من التحضير، آثرت أن يكون موضوع هذه الليلة مستقا ومستنبطا من هذا العنوان العريض في ذكر بعض الفضائل التي جعلها الله عز وجل في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبغضه الرافضة الشيعة كثيرا. والرافضة الشيعة هم من أعدى أعداء الإسلام، بل إن الصحابة رضي الله عنهم للعدوهم الأكبر وعدوهم اللدود هم هؤلاء الرافضة الذين نسميهم نحن بالشيعة. وإن كان لفظ الشيعة في هذا يدل على المحبة، ويدل على أن هذا الإنسان قريب من فلان. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. فالشيعة إذا قلنا فلان من شيعة فلان، أي من مقربيه ومحبيه. فالصواب أن نقول وأن نطلق لفظ الرافضة على هؤلاء الذين رفضوا الدين ورفضوا إمامة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ورفضوا كذلك إمامة زيد ابن علي ابن الحسين رضي الله عنهم أجمعين. لما سألوه عن ماذا يقول في أبي بكر وعمر، فكانوا ينتظرون منه أن يسبهم، فقال: هما وزيرا جدي، هما وزيرا جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفضوا إمامته وسبوه بل وكفروه. أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل، ما من أحد يسمع أبا هريرة ويسمع لفظ أبي هريرة ويسمع حديث أبي هريرة إلا وانشرح صدره. وليس هذا بغريب يا عباد الله، لأنه كما سيأتي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة أن يحبه الناس وأن يحب أم أبي هريرة وأن لا يسمع أحد من الناس بأبي هريرة وأمه إلا أحبهما وإن لم يرهما. أبو هريرة رضي الله عنه رجل من أهل اليمن، فلم يكن قرشيا ولا مدنيا ولا أنصاريا، جاء من بلاد دوس، من قبيلة دوس من اليمن، وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس، عبد شمس. وتعلمون أنه لا يجوز للإنسان أن يتسمى بعبد إلا إذا كانت هذه الإضافة لله عز وجل، وأحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن. والعلماء لما يذكرون بعض الألفاظ والأسماء القبيحة يقولون لا يجوز للإنسان أن يسمي تلكم النفس التي يصنع منها الزيت يسموها عباد الشمس، لا تسميها عباد الشمس، إذا ما قول اللي يتبع الشمس أو أنه لقاط الشمس أو دوار الشمس وشيء من ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر أن هذه الأشجار وأن هذه الأمور كلها والمخلوقات كلها تسجد للرحمن سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الشجر ما كان له سوق وما كان له ساق، والنجم هو النبات الذي ليس له ساق. وقال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الشاهد أبو هريرة رضي الله عنه قدم من اليمن من قبيلة دوس، وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم القبيح، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يغير الأسماء القبيحة، فغير اسمه وكناه بأبي هريرة. بل إن أبا هريرة رضي الله عنه كانت له هرة، كان يرعى الغنم وكانت له هرة يلعب بها ويجعلها في كم قميصه، وكانت في كم الهرة ذكرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يناديه يا أبا هر. قال والذكر خير من الأنثى، يعني أبو هريرة نفسه يقول كان نحب لما يسمونه أبو هر أفضل من أبي هريرة. لماذا؟ لأن الهريرة أنثى ولأن الهرة ذكر. وهذه اللطيفة تشبه ما قاله الإمام محمد بن الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه لما سألوه عن الدراسة في الجامع أفضل أم الدراسة في الجامعة، فقال وليس الذكر كالأنثى، فالجامع ذكر مذكر والجامعة أنثى. قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحب أن ينادى وأن يكنى بأبي هر، وكان ملازم الظل للنبي صلى الله عليه وسلم مثل الظل، مع أنه لم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى سنوات معدودات. من يقول لنا كم لازم أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وفيه إخواننا جابوا 10 جوائز مختصرة وعبارة عن بعض الكتب والرسائل، وهي تحمل فوائد غزيرة. الرسالة الأولى من عقائد الشيعة، والرسالة الثانية تهذيب رسالة الشرك ومظاهره للإمام الجزائري مبارك الميلي من مدينة ميلا. يعني 4 سنوات كأقصى حد. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم وقدم متى؟ في غزوة خيبر. وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة النبوية. يعني لكم أن تتصوروا هذا، لازمه 4 سنوات فقط، فكان أكثر الصحابة رواية للحديث. فلا تكاد تسمع خطيبا يخطب الناس، أو مدرسا يدرس الناس، أو واعظا يعظ الناس، إلا ويقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. فقد روى 5374 حديثا، 5374 حديث. هذه الأحاديث التي رواها وبينها، وإلا فإن فيه بعض الأحاديث التي كتمها للمصلحة ولم يروها للأمة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه عن ذلك، أي أخبره أنه لو روى هذه الأحاديث ربما قد يحدث بعض الأمور التي فيها مفسدة وليس فيها مصلحة. وكثير من العلماء يقولون إن الأحاديث التي كتمها أبو هريرة رضي الله عنه هي في تعيين بعض أسماء السلاطين الذين يكونون يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويكونون من الظلمة الفسقة الفجرة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إن أعلنها أبو هريرة للناس أن تحدث هنالك فتنة. فقد روى أبو هريرة ما يقارب كما يقول أهل العلم أكثر من 3/4 هذه السنة الصحيحة التي بين أيديه، ولهذا فهو العدو الأول للرافضة الشيعة. هذا الرافضة إذا ذكرت لهم أبا هريرة يشمئزون وتقشعر جلودهم. لماذا؟ لأنهم يريدون إبطال هذا الدين. أنت تقول هذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة، يقول لك أبو هريرة رجل كافر ولا نعترف به ولا نقر بإمامته. الحديث ليس جبذهول وما يستعرش به. وتعلمون أن الرافضة هؤلاء ليس لهم سند في كتبهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي وقالت زينب وقالت فاطمة، لكن إذا طلبت منه أن يسند حديثا، شكون هذا الحديث؟ من رواه؟ عن من؟ شيخك من؟ وأين طلبت العلم؟ وهذا الكتاب منين؟ وما عندهم مباشرة. بعض الكتب قال فلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال علي، وليس لهم سند. والأصل في الحديث أن يكون إذا كان صحيحا أن يكون سنده متصلا كما تعلمون. أبو هريرة رضي الله عنه جعل الله له لسان صدق في الآخرين، فما من أحد يذكر أبا هريرة إلا ويذكر العلم ويذكر حفظ الحديث ويذكر رواية الحديث. لكن أبا هريرة رضي الله عنه ما حصل هذا العلم بكثرة النوم ولا بكثرة الأكل ولا بالاستكبار ولا بالاستحياء. بعض الناس يستحي، لماذا ما تأتيش للحلقة الدرس ولا نستحي نحشر، وكأنك طلبت منه أن يرقص. وقد قال مجاهد بن جبر رحمة الله عليه تلميذ عبد الله بن عباس، واش قال؟ لا يتعلم العلم اثنان، زوج ما يتعلموش. هيا شكون؟ ها شوفوا شوي كبار السن ما تهضروش بدون إيه، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كان واحد الشيخ على الأخرى هاولي بالحاجة، كان زوج ما يتعلموش، ليه يستحي وليه يتكبر. هاي ما شاء الله، هاي شو نعطيك واحد أخشينا شوي أطولك زوج، فإن أتممت 10 فمن عندك. الله يبارك فيك. شكون ما يتعلموش؟ المستحي والمستكبر. الذي يستحي والذي يتكبر عمره ولا يتعلم. فأبو هريرة رضي الله عنه قد عانى عناء شديدا من الفقر والجوع، وبذل وقته ونفسه في سبيل تحصيل العلم. لو للأسف الشديد قد ترى أحيانا بعض جيران المسجد الإمام يدرس ويدرس القرآن ولا حلقة ولا دورة ولا شيء من ذلك، وهو جالس في المقهى ولا يعرف الإمام إلا إذا ضاقت به الأرض بما رحبت. يجيه في العقد الشرعي، قال يا شيخ والله غير حمر من وجوهنا أو مجونا الناس من بعيد، ماذا بك جيت في التحني أو في الجنازة كاش مصيبة. يجي هكذا مسكين مخلوع من الصف يقول توفي فلان، شوفوا لا تقدر تغسله هنا ولا في الرقية. قال واحد إنسان هو عيط وحده وكسر كحل لما عن تعبار ولا تجي ترقيه. فشوف أبو هريرة رضي الله عنه إنما حصل العلم يا عباد الله وقد عانى الأمرين. أسمع، ما يرويه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نفسه أنه قال: تمخضت مرة فمسحت بردائي وقلت: الحمد لله الذي تمخض أبو هريرة في الكتان. المخاض البصاق أو النخامة، حكمات هذه النخامة. فتمخض أبو هريرة في الكتان يعني في القماش. لما شوف هذه النخامة التي ربما كثير من الناس لا يلقون لها بال، هذه من النعم يا أخي أن رب العالمين سبحانه وتعالى وفقك باش تخرج هذه النخامة. كاين الناس ما يقدروش يخرجوا هذه النخامة. الصبي الصغير ربما أنت قد تأخذ صبيك إلى الطبيب باش تدلوا هذاك تاع الصدر هذا باش يخرج النخامة. هو تذكر نعمة الله عز وجل عليه لما تمخر. والإنسان إذا خرج من الخلاء ماذا يقول؟ تقول غفرانك. علاه تقول غفرانك؟ لماذا ما تقولش الله أكبر إذا خرجت من الخلاء؟ قال العلماء: لأنك كنت في نعمة عظيمة جدا، والله لا تستطيع أن ترد شكر هذه النعمة وأن تستوفي حقها ولو أفنيت حياتك كلها وأنت سالف. هارون الرشيد رحمة الله عليه كان يحب أن يجالسه الوعاظ والعلماء، فذات مرة دعا ابن السماك. هذا ابن السماك رحمه الله تعالى كان يسمى بواعظ الملوك، كان يذكرهم، يروح لهم ويذكرهم بالآخر. فكان هارون الرشيد رحمة الله عليه رجلا صالحا مؤمنا، ليس كما صورته المسلسلات هذه كان خرقي، يشوهون صورة رجل مفتاح من مفاتيح الخير ويجدون ممثلا ساقطا فاجرا، وأحيانا قد يكون نصرانيا كافرا يمثل. كان يحب الآخرة ويرجوها، فقال لابن السماك يوما: عظني يا ابن السماك، أعطني موعظة. وشاء الله عز وجل أن يكون في مائدة هارون الرشيد كأس ماء. فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك لو كنت في صحراء فاشتقت شربة ماء ولم تجد هذا الكأس وهذا الكوب من الماء إلا بأن تعطيهم نصف ملكك، تمد النصف تاع الملك تاعك باش يعطولك تشرب تجغم جغمة تاع ماء، تعطيها لهم؟ قالوا: أكيد، باش ما نموتش. قالوا: أرأيتك يا هذا يا أمير المؤمنين، أراك شرب ربي عز وجل مكنك ووضعت الماء في جوفك وشربت، لكن الله عز وجل حبس عنك بولك، فجاءك الطبيب وقال: والله لا أستطيع أن أخرج لك هذا الماء الذي احتبس في بطنك إلا بأن تعطيني نصف ملكك، أكنت معطيه؟ قال: أجل. فقال: ما أحقر الدنيا، ما أحقر هذا الملك، لا يساوي شربة ماء ولا يزن دخول خلاء، يعني كاس تاع ماء يسوى الملك إنسان من سادات الملوك. الشاهد أرجع، أبو هريرة رضي الله عنه تمخط في الكتان فقال: الحمد لله الذي تمخط أبو هريرة في الكتان. تذكر الماضي تاعه، تذكر يا أخي أنك كنت لا شيء، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنت لا تصلي والآن راك تصلي، الله يبارك، وربما باللحية وما شاء الله رب العالمين، تتذكر أنك كنت مكان والو، ما تحكرش روحك، يعني إياك أن تحتقر غيرك وتجعل نفسك في القمة. وإذا كنت غنيا تذكر أنك البارح كنت لا شيء. قال أبو هريرة: لقد رأيتني فيما بين منزلي عائشة رضي الله عنها ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مغشيا علي من الجوع. كان يتغاشى ويتنصرع من شدة الجوع. احنا ربما الإنسان كي يأكل بزاف تحق مدوخة ويطيح، وبجي سيارة إسعاف وربما يديروا له عملية وخرجوا له شوية المكلة الزايدة هذه مش ما يموتش. قال: فيمر الرجل فيجلس على صدري يظن أن بي جنونا، لأن الإنسان من طرق الرقية لما ترقي وتسبب إنسان عنده مس يعني تجلس على صدره، لأنه غالبا ما يوسوس الشيطان في صدورنا في القلب. قال: فيجلس على صدري ويظن أن بي جنونا، قلت هذا مجنون. قال: فأرفع رأسي إليه فأقول: ليس الذي ترى، إنما بي الجوع. أنا والله إنسان عادي، ماني مجنون ولا مهبول، الجوع هو الذي فعل لي ذلك. فكان رضي الله عنه يعتمد على الأرض من شدة الجوع ويتكئ على كبده. شفت واحد يمشي على الكبده تاعه ما كاش منها، الثعبان هو اللي يمشي على كرشه، فمنهم من يمشي على بطنه. أبو هريرة رضي الله عنه من أشراف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مشى على بطنه وكان يعتمد على كبده من شدة الجوع. قال أبو هريرة: قعدت في الطريق مرة فمر أبو بكر الصديق. وأبو هريرة رضي الله عنه كما تقولون أنتم ميت بالجوع. قال: فمر أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته إلا ليستتبعني ويأخذني معه إلى البيت. قالوا: ما نعرف الجواب ونعرف الآية ونزلت وما تنزلت، لكن كان يريد من أبي بكر أن يقول له: تعال إلى البيت ونفلع فايس ونشرب حوايج ونحكي. قال: فأجابني أبو هريرة رضي الله عنه عن الآية ولم يفهم ما بي. ثم مر أمير المؤمنين عمر، لم يكن أمير المؤمنين في ذاك الوقت، المهم مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجد أبا هريرة مغشيا عليه من شدة الجوع. قال: فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما سألته إلا ليستتبعني. قال: فأجابني وانصرف. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رآني ابتسم وقال: يا أبا هر. فقلت: لبيك يا رسول الله. يعني عرف ما به من الجوع، لأن يعني الإنسان إذا كان جائعا يظهر هذا في وجهه، على وجهه يصفر والصوت تاعو يرجع، شو البطارية تاعو راح تموت، يهدر غير بالعقل، وكان يسيل له الدموع من شدة الجوع. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما بأبي هريرة، فقال: يا أبا هر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: فدخلت معه البيت فوجدت لبنا في قدح. القدح هو الإناء الذي يوضع فيه الماء أو اللبن، أما القدح فهو الطعم والسفر، القدح، أما القدح فهو الإناء أو القلة الذي يجعل فيه شيء من اللبن. قال: فوجدت قدحا فيه شيء من اللبن. أتصور تارك ميت بالجوع وصار لك خلاص رمى داري المظاهرات، وتدخل تصيب غير كأس تاع لبن ولا كأس حليب، أصلا تقولك مسخر بينا، جيبني من هيك على جبل طاس تاع لبن ولا طاس تاع حليب. لكن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان عنده الاختيار، واش حتخير واش يدير الميت في غسال صح، ولا سيما أن الذي دعاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت معه البيت فوجدت لبنا في قدح، فقال: يا أبا هريرة انطلق إلى أهل الصفة فادعهم. هو قال: أقل شيء هذا القلة تاع البن نشربها ونسكت هذا كلب الجوع الذي كان يعوي في بطني، ومن بعد يرحمها ربي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: روح ازقي لأهل الصفة. وأهل الصفة أقوام جاءوا من اليمن أضياف الإسلام فقراء، ليس لهم ما يسرهم إلا ما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم خيمة في جانب المسجد فكانوا ينامون فيها ويغتسلون فيها ويرقدوا فيها، وإذا كان شيء من الصدقات يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم واجب لا ضارة واحد. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فساءني إرساله إياي، يعني ما مدفية وكان مبعثنيش. قال: فساءني إرساله إياي. فقلت في نفسي: كنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ واش يدير لهم؟ هما كانوا في الكمية والأكثر، واش يدير لهم هذا الكمية؟ لكن شوفوا ايش قال وتأملوا ما قال. قال: ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. تقدموا جزاكم الله خيرا. قال: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ما نبدأش نفلش، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، حتى يروى كما يقول القبائل، كما يقول إحنا حتى يروى، ماشي قال يشرب هكذا، ما قال، قال يشرب يشرب يشرب حتى يروى مليح. قال: ثم أعطي الرجل فيشرب حتى يروى. وأبو هريرة رضي الله عنه ميت بالجوع ويشوف فيهم يتذكر أن الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تتذكر هذا ثم يأتي الرافضي الخبيث يتكلم في أبي هريرة رضي الله عنه. قال فيشرب حتى يروى. قال حتى أتيت عليهم جميعهم وناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة من ذلك اللبن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلي مبتسما وقال يا أبا هريرة. قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. يعني أنت كنت خايف أن هذا اللبن وهذا الحليب ما يكفيهم، أرهم شربوا كلهم من قدح، قدح واحد، وبقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال فاشرب. قال فشربت. ثم قال فاشرب. قال فشربت. ثم قال اشرب. قلت والله لا أجد له مساغا، والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا، ما فيهاش من يروح، خلاص تعمرت الحال. ثم أعطيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من تلكم الفضلة. رواه البخاري في الصحيح. يعني شوف، إذا أردت العلم فعليك أن تعلم أن النعيم لا يدرك بالنعيم، لازم تجتهد. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وتلقين أستاذ وطول زمان. أبو هريرة رضي الله عنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، وزكاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد له بالحفظ. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أسمع حديثا كثيرا منك فأنساه. مشكل، آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة. قال أنا أسمع الحديث الكثير لكني أنساه. قال أبسط رداءك. الرداء هو الذي يلبس من فوق، والإزار من تحت، لبس إحرام ليجي من تحت يسموه الإزار، وليجي من فوق واسمه الرداء. قال ابسط رداءك. قال فبسطت ردائي فغرس بيديه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يعمر كش بئر ولا كش نهر. قال فغرس بيديه ثم أعطاه لأبي هريرة وقال له ضمه، يعني ضم الرداء. قال فضممته فما نسيت شيئا بعده. وكان رجل آخر حاضرا في المجلس فقال يا رسول الله أريد أن أحفظ كما حفظ أبو هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سبقك بهذا الغلام الدوسي، يعني أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا دليل على جواز أن تسمي الرجل الشاب الكبير أن تسميه غلاما. كان أبو هريرة رضي الله عنه كثير الرواية للحديث، وهذا هو الأصل. إذا تعلمت عليك أن تزكي علمك بماذا؟ بالتعليم. ما لازمش تكون أنت مثل الكمبيوتر مثلا. الكمبيوتر شحال فيه؟ فيه آلاف المجلدات وآلاف المعلومات وملايين المعلومات، لكنه جمال. عليك أن تزكي نفسك يا أخي بتزكية هذا العلم الذي أعطاكه رب العالمين سبحانه وتعالى. من كثرة روايته تكلم بعض الناس فيه وقالوا إن أبا هريرة يكثر من الحديث ويكثر من رواية الحديث. هكذا لا يسلم جسد من حسد إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. هكذا كان يقول الحسن البصري رحمة الله عليه. ترى بعض الناس ما يطلقوا حكوة، يهدروا في الإمام وبعد يهدروا في رئيس الجمهورية وبعد يهدروا في المدرس عن التاريخ الوطني وبعد كي بده يقول غير خلوا ولا والخير وبعد ما يطلقوا حكوة. وهذا مشكل كبير. إذا كان الإنسان ما يقدرش يتحكم في لسانه والله مشكل كبير. لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت لك في الناس معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين. هكذا كان يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قالهم إن قوما يقولون إن أبا هريرة يكثر من الحديث، والله الموعد. يعني بيناتنا الله عز وجل. ويقولون يعني هؤلاء الناس يقول لك ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، يعني هو خير من المهاجرين والأنصار، هو يروي الأحاديث ولا يعرفها هؤلاء المهاجرون والأنصار. ثم رد عليهم أبو هريرة وقال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانوا تجارا، والتاجر غالبا ما يكون عنده وقت مثل الإنسان المتفرغ لطلب العلم، معلومة. قال وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم في النخيل والزرع. قال وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وهذه من الشبهات التي يجعلها الرافضة في أبي هريرة رضي الله عنه، ويقولون إن أبا هريرة رجل لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل بطنه، يعني غير شيء أكل. لكن هل يفهم هذا رجل يقدر الصحابة ويقدر أبا هريرة رضي الله عنه على ملء بطني؟ ما معنى على ملء بطني؟ فأشكون يجاوب على ملء بطني على العلم؟ لا لا، بتحوش علاقة البطن بهذا الموضوع، على ملء بطني تكسل. لا روح صاحب النظارة هاك جايبة الدور عندك هاي غير هنا يجيب السبابة شي يأكل ويحفظ العلم. زيد قرب شوية مش نعطوك الرسالة. لا لا المعلم روح كمل معنا بصح كيفاش يجيب السبابة شي يأكل؟ يسمح في ملء بطنه، هذه لغة فصحى جزائرية. على ملء بطني ما معنى على ملء بطني؟ أروح يعني على قدر قوت يومه، بارك الله فيك. يعني أنه كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنما يحرص على أن لا يموت فقط، وإنما حاد للسكة الجوع تاعه فقط. بصح الرافضة اللي اسمهم حنا الشيعة، الرافضة يقول لك لا، يقول لك إنما كان يسحبهم من أجل أن يأكل، ولم يسحبه من أجل أن يروي الحديث، ولا شك أن هذا من النفاق عياذا بالله. قال فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون، لما يغيبوا هم يكونوا مشتغلين بالأسواق وبالنخيل، أنا أكون حاضرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحفظ كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه ثبت أنه ما كتب سوداء على بيضاء، ما كان شيء يكتب، كان يحفظ مباشرة، يكون مسجل يحفظ كل شيء. أبو هريرة رضي الله عنه كان يحب من الناس أن يكونوا مثله في العلم، وهذا الذي ينبغي أن يتخلق به طالب العلم. إذا تعلمت فائدة فزكها وعلم الناس، ماذا بك الناس كلهم يكونون في هذا الخير الذي أنتم فيه. فدخل مرة أبو هريرة سوق المدينة فوجد الناس منشغلين بالبيع والشراء، هذا يبيع وهذا يشري، فخشي عليهم أن يقبلوا على الدنيا بقلوبهم وخاف عليهم، فقال ما أعجزكم يا أهل المدينة، ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا. هم سمعوا بين الميراث والدراهم، قال وين الميراث هذا؟ وش من الدراهم لم يحكوا عليه؟ قال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأسرع أولئك خلوا السلعة تاعهم وجاءوا مسرعين مهطعين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا فلم يجدوا دينارا ولا درهما، ولم يجدوا سلعة ولا سيارات ولا عقارات ولا شيئا من متاع الدنيا. فرجعوا إلى أبي هريرة وقالوا ويحك يا أبا هريرة، أتستهزئ بنا؟ وين الميراث؟ وراء مضرار، وراء المعرض، وراء مكان وين؟ قال ما وجدتم؟ قالوا وجدنا داخل المسجد حلقا حلقا، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتدارسون وقوما يتذاكرون في الحلال والحرام. فقال ويحكم، ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وش قال؟ قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فهنيئا لك العلم يا أخي، إذا كنت طالب علم ومحبا للعلم والعلماء ومحبا للحلقة فهنيئا لك، لأنه جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في الدين. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان أبو هريرة رجلا عابدا زاهدا عاملا بعلمه. من الأمور التي تساعدك في طلب العلم وفي الحفظ أن تعمل بعلمك. قال الإمام الشعبي ورحمة الله عليه: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. يقول أبو عثمان النهدي رحمة الله عليه: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه سبعا، هو وامرأته وغلامه، يعني هو يرحمك الله هو وزوجته صور غلام تاعه، قال ضيفتهم سبع أيام عندي. وأن تستضيف رجل من أهل العلم هذا من الغنائم، تفرح. قال: فكان أبو هريرة وامرأته وخادمه يتعاقبون الليل ثلاثا، بمعنى أنهم يقسمون الليل على ثلاث، على يقسم الليل لماذا؟ في قيام الليل، يعني كان هو أولا يقوم الليل، ومن بعد يكمل الثلث الأول يوقظ امرأته، ثم إذا قامت الثلث الثاني يوقظون الخادم، يعني فلا يخلو ليلهم من قيام وصلاة. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولا شك أن لذة العبادة في الليل لا تساويها لذة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ولا سيما أن تعبد ربك عز وجل والناس غافلون في الليل. ربما أنت قائم في الليل تتلو كتاب الله عز وجل وترجو الآخرة وترجو رحمة ربك سبحانه وتعالى، وكثير من الناس ربما نائمون أو أنهم في المعاصي والمنكرات، وأنت فضلك الله عز وجل ووجدت راحتك في قيام الليل. وتأملوا قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم، مع أن المبيت والبيتوتة إنما تكون غالبا بماذا؟ باش تكون بالنوم والراحة، والله غرب نظوين كنت بارك عند فلان، يعني راقب عنده جوزنا الليل عنده. فالله تعالى بيّن أن الذين يقومون الليل إنما يجدون راحتهم في القيام أكثر مما يجد النائم راحته في النوم. أبو هريرة رضي الله عنه كان مضرب المثل في بر أمه. كانت أمه مشركة لكنه طمع في إسلامها، وهذا الذي ينبغي أن تحرص عليه أيها المسلم، أن تحرص. إحنا الحمد لله نحن الوالدين المسلمين، وفي بلد مسلم فيه تقصير من بعض عائلاتنا، فينبغي أن نبدأ وأن ننذرهم أولا: وأنذر عشيرتك الأقربين. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، دائما ذكرها بالله ما تسمعلوش وهي مشركة. قال: فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره سباته، فبكى أبو هريرة رضي الله عنه. بكى لماذا بكى؟ بكى لأنها طعنت في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى لأنه أشفق على أمه أن تموت وهي كذلك. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، إني دعوت أمي إلى الإسلام وقد أسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. إحنا مشكل بعض الناس إذا ربما يعيط عليه باباه ولا يماه يبدأ يشك فيها، وليجي عند الإمام يقول له: شيخ ماذا بك تدعي عليهم؟ أرفع لهم دعوة، وهذا خطأ. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة غنيمة. قال: فرجعت مستبشرا مسرعا إلى بيتي. قال: فلما اقتربت من بيتي في العقيق قدام ذي الحليفة اليوم. قال فلما اقتربت فإذا الباب وجدته مغلقا. الباب كان مجاشي يعني مطبع هكذا. قال فسمعت أمي خشف قدمي، الصوت تاع الآثار تاع الأقدام تاعي، فقالت مكانك يا أبا هريرة. قال ثم سمعت خضخضة الماء. الإنسان لما يكون يغتسل هذا الصوت يسموه الخضخضة. قال ثم سمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها، يعني كما نقولوا احنا عجل الجيل الفوق الجبة تاعها، وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف صدق الدعاء، إذا صدقت في دعوتك أبويك وعائلتك وأقاربك والله ستجد الثمرة، وإذا خرجت الكلمة من القلب فإنها تدخل قلب غيرك بدون استئذان. ففرح أبو هريرة رضي الله عنه، قال فأتيته وأنا أبكي من الفرح. المرة الأولى كان يبكي من الحزن شفقة على أمه، المرة الثانية قال فأتيته وأنا أبكي من الفرح، وبكاء الفرح تكون دموعه باردة بخلاف دموع الحزن تكون ساخنة. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، قلت يا رسول الله أبشر فإن الله قد استجاب دعاءك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال خيرا. قلت يا رسول الله أدعو الله، يعني شغل استغل الفرصة، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، تصغير كلمة عبد، عبيدك هذا وأمه إلى عباد المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رواه الإمام مسلم في الصحيح. وهذا فيه دليل على أن من أبغض أبا هريرة فهو كافر ليس بمؤمن. وهذا استدل به مالك رحمة الله عليه الإمام من قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكل من أغاضه الصحابة وأغاض الصحابة رضي الله عنهم فهو رجل كافر. أبو هريرة رضي الله عنه كان بارا بأمه كذلك، دخل مرة أرضه بالعقيق بذي الحليفة في المدينة، وتسمية أبيار علي فيها ما فيها، لأن الرافضة يقول لك إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الجن في ذلك المكان، قاتلهم وغلبهم وبعد دفنهم في البيت. ومنهم من يقول إن عليا هذا أبيار علي ليس علي بن أبي طالب رضي الله وإن علي آخر. وعلى كل حال لا تنبغي هذه التسمية، وإنما التسمية التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ذو الحليفة، ذو الحليفة بوادي العقيق الميقات الموجود الآن تاع أهل المدينة، وهو من المواقيت الخمسة المعروفة التي ذكرها أهل العلم في المواقيت المكانية. قال فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، وتقول هي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بنياه. ربما بعض الناس يدخل ولا يسمع لا سلام ولا كلام، وربما ما كلم أمه مدة من الزمن، حتى ربما قد ماتت وهي غضبانة عليه. ثم تقول أو يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا، ثم ترد عليه كلامه وتقول وأنت حفظك الله كما بررتني كبيرا. كان أبو هريرة رضي الله عنه رجلا حليما يعفو ويصفح، والحلم خلق كريم، أنك تسمح وأنت قادر هذا الإنسان بضرك ولا بيسبك ولا بيأذاك قادر أنك تقتله وتسجنه وتفعل به ما تفعل، لكن تسبح لوجه الله ليس خوفا منه. كان حليما يعفو ويصفح ولا يجزي السيئة بمثلها. من أول يوم دخل الإيمان والإسلام قلبه جعلت فيه هذه الخصلة الحميدة، خصلة الحلم. فها هو كما جاء في صحيح البخاري يقول: لما قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتصور جاء من اليمن للمدينة، مش اليمن وجاي، جاي في جنوب الجزيرة العربية والمدينة جاي فوق في الشمال، قادمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايعه على الإسلام. قال: قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها غير أنها من دار الكفر نجتي. يعني ما أطول هذا الليل وما أطول الطريق، لكن إذا تذكرت أن هذه الطريق ستنجيني من الكفر فإنها تكون هينة. قال: وأبقى غلام لي وهرب في طريقي. كان غلام تاعه، خدام تاعه، هرب له في الطريق، خلاص خلاه، قال لك أنا رايح مسلم، أنا أريد الآخرة لا أريد الدنيا. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت بعد مدة، إذ طلع الغلام، بان هذا الغلام الخدام تاعه بان. قال: اطلع الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا غلامك. تتصور إنسان يكون يخدم عندك بعد يهربك بعد تلاقى مع الشهر شهر، يقول لك واحد هاولك الغلام، ماذا تفعل به؟ تبدأ تسب وتبدأ تضرب وتبدأ كذا وكذا. لكن أبا هريرة رضي الله عنه ما كان كذلك. قال: هذا غلامك يا أبا هريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. كما أن الله عز وجل أعتقه، كان كافرا وأصبح مسلما، خليه روح حر لوجه الله. وكانت له جارية خادمة أساءت إليه وغمته حتى آذت أهله، فرفع الصوت يوما ليضربها به. أحيانا الإنسان لما يزعف هو الآخر يرجع معي الضوم يشوفه، فرفع الصوت ليضربها ويؤدبها، ثم توقف وقال: لولا القصاص، لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما آذيتنا، لكني سأبيعك. شحال يبيعها؟ سأبيعك ممن يوفيني أجرك وثمنك وأنا أحوج إليه، سأبيعك لله عز وجل. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. كان أبو هريرة رضي الله عنه رجلا متواضعا خفيف الظل، تواضع يا أخي، إياك أن تستكبر وتتكبر. عبد الله أو مطرف ابن عبد الله بن الشيخير، رجل من سادات التابعين، كان يمشي في الطريق فلقي في طريقه ملكا من الملوك، وكان مستكبرا متكبرا، وهو المهلب ابن أبي صفرة، وعليه حلة الملوك والحطة والتاويل وما شاء الله. فألقى عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله، انصرف. فغاضه ذلك الأمر، يعني المالك والأمير قال كيف السلام وتروح أرواح. قالوا: أما عرفتني؟ بالك ما عرفتنيش، على بيها تقول سلمت علي وطلقت الرأس تاعك. قالوا: عرفتك، أعرفك جيدا. قالوا: كيف تعرفني؟ قالوا: أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وبطنك يحمل البول والعبرة. تم كنواب. قالوا: تكون في نطفة، هذه النطفة أنت تعاف منها مع أنها هي أصلك. قالوا: وآخرك لما مرميك في القبر ونصنا بعض الأيام جيفة قذرة، أحب الناس إليك ما يقدرش يتقرب إليك. قالوا: وبطنك تمرك تخلع فيه زعمة. قالوا: بطنك يحمل البول والعذية، يحمل الفضلات، غير ما كما تقولون ثم ما ترجلش عليا، لأنك أنت شخص مثل بني آدم كلهم. فطأطأ رأسه وانصرف. أن تتواضع يا أخي، لأن التواضع هو الذي يرفعك. إياك أن تظن أنك تضبط وجهك على الناس وتصعر خدك للناس يرجعوا يعطون القيمة، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وقال: ومن تواضع لله رفعه الله. والعرب قديما كانوا يقولون إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. الشجرة المثمرة شجرة البرتقال مثلا لما يطيب ثمارها وش يصنع؟ تهبل. قد ما تصل تهبل هاجلك. إذا كلما ازددت علما وازددت تقوى وإيمانا الأصل أنك تتواضع للناس ولا تستكبر عليهم. مع أن أبا هريرة رضي الله عنه ولي الخلافة على المدينة من قبل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ومعاوية بن سفيان رضي الله عنه كان من كتبة الوحي، كان يكتب الوحي، يكفيه شرفا أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغمت أنوف الرافضة. تصور أبو هريرة رضي الله عنه كان يتمره ويسقط مغشيا عليه من الجوع، أصبح غير مرة أميرا من أمراء المدينة. قال العلماء لكن هذه الولاية وهذه المسؤولية لم تغير من سماحة طبعه بل ازداد تواضعا. مرة وهو وال من ولاة المدينة وهو يحمل الحطب على ظهره، يحمل الحطب على ظهره. احنا تصيب بعض الناس تصيبوا فقير وطلاق كما نقول احنا، يقولوا كاين اخذ موج دير تحمل الحطب، ما يقول انت قلت نموت بالشر وما نخدمش على الفلوس، هكذا مستكبر، عائل مستكبر. وهو يحمل الحطب على ظهره لأهل بيته فلقيه ثعلبة بن مالك فقال له أبو هريرة يرحمك الله أوسع الطريق للأمير. يقسم معك ما تقوله جبتنا وجال إيمان. قالوا أوسع الطريق للأمير. فقال ثعلبة بن مالك أما يكفيك هذا المكان؟ أنا جبت يعني يكفيك جوز. قالوا أوسع الطريق للأمير وللحزمة التي على ظهره. إنك لما تكون نرافض أنت حاجة تأخذ وقت وتأخذ مكان، وذلك من الشخص ثعلبة بن مالك ما شافش وما لاحظ ذلكم الحزمة من الحطب التي كانت على ظهر أبي هريرة رضي الله عنه. وما كان أبو هريرة رضي الله عنه متعطشا على الإمارة. ما كان أبو هريرة حريصا على الإمارة، يحب المسؤولية، كذا هو حال بعض الناس تصيبه يحب الظهور يحب يبان زي من لازم يديره في الوالي، يحب يبان في التلفاز أو في الجرائد أو أنه دائم هو اللي يحضر إذا شد مكبر صوت ما يطلقوش، وهذا مشكل. حب الظهور يقسم الظهور، حب الظهور يقسم الظهور. فلم يكن متعطشا على الولاية والإمارة، دعاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما ليجعله واليا لعلمه ولتواضعه وفضله، وقد طلب ذلك منه غير مرة فرفض أبو هريرة رضي الله عنه. فقال له عمر بن الخطاب كيف تكره العمل وتكره الولاية والمسؤولية وقد طلب العمل من كان خيرا منك؟ قال أبو هريرة من هذا؟ قال يوسف نبي الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، إذ قال رب قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وايش قالوا أبو هريرة رضي الله عنه؟ قال ذلك يوسف نبي من أنبياء الله، ابن نبي من أنبياء الله، ابن نبي من أنبياء الله، ابن نبي من أنبياء الله، وأنا أبو هريرة، يعني أنا والد، كيف قرني مع ذلك؟ قال وأنا أبو هريرة بن أميمة، وكانت أمه اسمها أميمة. قال وأخشى ثلاثا واثنتين أذكرهما إن شاء الله تعالى بعد الأذان والحمد لله رب العالمين. قلت إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفر ويهرب من الإمارة والولاية والمسؤولية كما يقال، فعرض عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الولاية والخلافة غير مرة فرفض ذلك وقال إني أخشى ثلاثا واثنتين. فقال عمر هلا قلت إني أخشى خمسا؟ ثلاثة واثنتين يعني خمسة. قال إني أخشى أن أقول بغير علم وأن أقضي بغير حلم، إني أخشى أن أقول بغير علم، وهذا من الطوام والكوارث التي ابتليت بها هذه الأمة الإسلامية للأسف الشديد. ترى بعض الناس ربما يظهر في التلفاز كلما أوقفته وأشعلته وليس له أثارة من علم، ولا يعرف إلا الصياح وإلا النياحة وإلا الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت أنا في كتاب الله ما لم أعلم. والأصل أن يحبس أولئك الذين يتكلمون بغير علم، لأنهم أشد خطرا وجرما من اللصوص الذين يأخذون مالك. لأن اللص السارق يسرق لك مال تاعك وخلاص، هذا يسرق دينك ويريد أن يشوه عليك دينك. فشوف عمر رضي الله عنه، جاءه مرة رجل من اليمن اسمه صبيغ بن حسين أو ابن عسل، فجاء يسأل ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروة، فأجابه أمير المؤمنين عمر وقال إن الذاريات هي الرياح، فجعل يتنقل من شخص لآخر. واش معنى الذاريات ذروة؟ هم يقولوا له الرياح، واش تقصد بالرياح؟ الرياح الشرقية ولا الغربية ولا رياح سخونة ولا الباردة؟ فبلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا أروح أنا أحب لك واحد الحاجة. فماذا فعل؟ حلق رأسه، حفلوا فرطيسي في محفول أروح، وأخذ جريد النخل وبدأ يضرب، أضرب حتى سيل الدم ثلاث مرات. قال: والله لقد ذهب ما كان بي يا أمير المؤمنين. راح لهذا الخربز هذاك، راح غير حبس، فضربه. فشاء الله عز وجل أن يعمر هذا الرجل إلى خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فجاءه بعض الذين يريدون أن يخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا: يا صبيح تعال أخرج معنا. فقال: والله لقد أدبني الرجل الصالح، يعني هذا في الآثار تاع الضرب وتاع المطرب ما زال نحس بهم. قال: إني أخشى أن أقول بغير علم، كما يقول الرويبضة الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، وأقضي بغير حلم. القاضي ينبغي أن يكون حليما، يكون دائما يكون بارد، الأعصاب تاعه في ثلاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي الرجل وهو غضبان، ونهى أن يقضي الرجل وهو فرحان، يعني شديد الفرح، لأنه ربما قد يتساهل. ومن هذه الناحية حرم الله عز وجل على المرأة أن تكون قاضية، لأن المرأة يكون فيها هذه العاطفة، يأتيها الإنسان الذي قتل ما أدري كم قتل من الناس، وبعد ربما يبدأ يبكي لها شوية، تبدأ تبكي معها تقول خلاص والله ما تتعاود وخلاص وجود. ولهذا قال بعضهم: إن القاضية هي الموت، يا ليتها كانت القاضية. قال: وأن يضرب ظهري وينتزع مالي ويشتم عرضي. لأنه غالبا ما تحدث ما يسمى عندنا بالانقلابات، فيصبح هذا الأمير والعزيز يصبح ذليلا. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعل. فكان يخشى من الإمارة خشية أن يضرب ظهره وأن ينتزع ماله، يعني يتهم، يقولون أنت هذا المال إذا شريت حاجة يقول لك هذه الخزينة، مثل ما يبتلى به الأئمة اليوم، إذا شريت ما أدري شريت أنت هذيك ماروخة هذيك اللخرة، قاعد يقول لك هم بدأوا يبانوا دراهم تاع الجامع، هم بدأوا يبانوا. قال: ويشتم عرضي، يعني أخشى أن يشتم الناس عرضي. كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان محبا له على الحقيقة، وكان يتذكره كثيرا بعد موته. يقول عبد الوهاب المدني رحمة الله عليه، وهو من التابعين الذين جالسوا أبا هريرة، قال: دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبو هريرة جالس في المسجد يحدث الناس. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: حدثني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم استعبر فبكى، أي تذكر المجلس الذي كان يجلس فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع قال: ثم رجعت أنا الذي أدرسه، وهذا المكان الذي كنت أعتمد على الأرض من شدة الجوع، وكان يخشى عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، وكان هو الذي يعلمنا. فكر هذه اللحظات، فبكى واستعبر، ثم يقول يعاود يقول حدثني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يعيد مرة ثانية وثالثة، فاستعبر ثم بكى ولم يستطع الكلام. بكى أبو هريرة رضي الله عنه في مرض موته، فقيل له ما يبكيك؟ قال والله ما أبكي على دنياكم هذه، دنيا هذه ما لا تساوي جناح بعوضة، والله ما نبكي عليها. ترى بعض الناس ربما إذا خسر في تجارة أو أنه ما صورش كما موافق صور يبكي، كاين ناس والله موجود هذا، لا تستغربوا، تصيبه رجل ما شاء الله فحل لمستشفى ولا حكين حتى ما أدري وين، بصح يبكي على تبكي، قل فرحت لي هذه الله هم يقولوا هذا. في أخي اتق الله، ما فاتك نعيم الجنة، لماذا لا تبكي إذا ضيعت صلاة الصبح في المسجد؟ لماذا لا تبكي إذا فاتك درس من دروس العلمية؟ هذا حري أن تبكي لأجله. بكى فقال والله ما أبكي على دنياكم هذه، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة جابي. أحيموت قال لك حيبدأ السفر بعد صح بعيد السفر إلى الدار الآخرة والحياة البرزخية، ولكن زادي قليل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا كان هو رضي الله عنه يقول هذا الكلام وهو من هو في الفضل، فماذا عسانا يا عباد الله نقول ونجيب رب العالمين سبحانه وتعالى. قال وإني أمسيت في صعود ومهبطه على جنة أو نار. قال هم يبقى فيه واحد طلعة طلعة طلعة، شهادك الهبطة، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا أدري أين منزلي، أفي الجنة أم في النار. ودخل عليه مروان بن الحكم يعوده ويزوره، فقال شفاك الله يا أبا هريرة. فقال اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. كانوا حقيقة يحبون الله عز وجل، يتشوقون لرؤيته سبحانه وتعالى، مش بالكلام فقط. بعض الناس ربما قد يخرج للمظاهرات ويحرق العجلات ويكسر الزجاج ويدير ويدير زعما يغيظ ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفسه إذا خلط فيه وش يدير؟ يسب رب العالمين سبحانه وتعالى المستوي على عرشه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول أنا نحب الله رب العالمين والمخدرات ربما ما تخطيش، أي حب هذا؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه، لعمري إن هذا في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. قال اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، لأن الله فرش تعالوا بالشفاء، كان يقول له ما يش نحوز الشفاء، حوش ألقى رب العالمين سبحانه. فخرج مروان بن الحكم فما بلغ السوق إلا وسمع الصياح وسط بيت أبي هريرة، فتوفي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحثنا أولئك رفيقا، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعني مع إخواننا وآبائنا وذرياتنا وأهلينا أجمعين في جنات النعيم على سرر المتقابلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصحابة أجمعين، عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وأسأله تعالى أن يجزي خيرا أمير المؤمنين في الحديث أبا هريرة رضي الله عنه على مشقته وتعبه وعلى طلبه للعلم من أجل أن يصل لنا إلينا هذا العلم غضا طريا. فاللهم ارضى عن أبي هريرة وأم أبي هريرة، واجعلنا وإياكم متحابين في جلاله. أسأل الله تعالى أن يجزي خيرا القائمين على هذه الدورة وعلى إنجاحها، وأسأل الله تعالى أن يتممها ويكملها بكل خير. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله في الشيخ. هكذا عودنا دائما الشيخ رفيق بالخرجات، ولكنه اليوم زاد الزيادات، اعطاكم حتى الزيادات. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه المحاضره وهذه الكلمات في ميزان حسناته، وان تكون في ميزان حسناتنا، وان نعمل بها في حياتنا. اللهم امين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.